الحمد لله خالق الإصباح وفارق أهل الغي من أهل الصلاح، المنزه في عظيم عليائه عن مشابهة الأرواح ومشاكلة الأشباح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ذاتية الأرباح، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله والحرمات تستباح، وحزب الكفر قد عم الفجاج والبطاح، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الحق بالحجاج الوضاح وسمهرية الرماح، حتى ظهر دين الله وترى في الآفاق سرايان الرياح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومحبيه ما أزال الظلم الحنادس ضوء الصباح، صلاة نحوز بها أعلى مراتب الفلاح وأسمى درجات النجاح، ونتبوأ بها قمم الخير والصلاح، ونتخلص بها من دركات الإثم والجناح، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه، اتقوه جل وعلا حق التقوى، فليس لكم بغير التقوى أمل يبقى ولا حبل يقوى، والعاقبة للتقوى. أيها المسلمون، من أعظم مقاصد شريعتنا الغراء حفظها لدين المكلفين، وذلك من جهتين كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: جهة وجودية تكفل إيجاده وتكوينه، وجهة عدمية تكفل حفظه وبقاءه وصيانته. ومن المسلم لدى أهل الإيمان الحق أن مصدر تلقي المسلم لدينه عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، تحليلا وتحريما، تحاكما وتحكيما، إنما هو الكتاب والسنة. فكما أن لله وحده الخلق والتدبير، فله جل وعلا الأمر كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقد حذر سبحانه من التلقي عن غير هذا المصدر الشرع، فقال تعالى وتقدس: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إخوة الإسلام، كم ترتعد الفرائض وتوجل القلوب وترى قسمات الاستنكار إذا حذر المسلمون من الشرك والقتل والربا والزنا ونحوها من كبائر الذنوب، لكنها معان تتهلل لها سبحات الوجوه، إذ هي ذنوب توعد الله عليها وعيدا شديدا في الدنيا والآخرة، لما لها من الآثار الخطيرة في تقويض حياة الأمة وإيرادها موارد العطب والهلاك. ولا غرو في المعاصي وسائل هدم وتدمير، لكنها أنواع ودركات. إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، فهل تعلمون ما هو أخطر من ذلك كله؟ بل ما هو أصل للشرك والكفران وأساس للبدع والعصيان، وما هو أغلظ وأنكى منها ومن جميع الفواحش والآثام والجرائم والبغي والعدوان؟ إنه أصل الجرائم على الإطلاق وأساسها باتفاق، ذلكم هو القول على الله بغير علم. يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظروا يا رعاكم الله كيف قرن سبحانه القول عليه بلا علم بالشرك به والبغي والإثم والفواحش، بل لقد جاءت هذه المحرمات الأربع في كل الشرائع مرتبة على حسب مراتب الشدة فيها على سبيل الترقي، فأهونها أولها وأخطرها آخرها. ولا عجب، فما الشرك بالله إلا ضرب من القول على الله بغير علم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به. إخوة الإيمان، إن التحليل والتحريم حق لله وحده، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ولقد أنكر سبحانه على أقوام جعلوا مصدر التحليل والتحريم من قبل أهوائهم، فقال عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وإن من أكبر الجنايات يا عباد الله أن يتصدر المرء للخوض في دين الله تحريما وتحليلا من غير علم ولا بصيرة، وهذا مع كونه جناية عظمى ففيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، حيث يتقسم بين يديه فيقول في دينه وشريعته ما لا يعلم. وتلك والله أمارة ضعف الإيمان وقلة الديانة بل ونقص العقل والمروءة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إخوة العقيدة، لقد رسم السلف الصالح رحمهم الله المسلك الوضاء في هذه القضية ديانة وتثبتا وورعا، فهذا أعلم الأمة وسيدها وإمامها صلى الله عليه وسلم يسأل عما لم ينزل عليه فيه وحي فينتظر حتى ينزل عليه وحي، وآيات يسألونك في الكتاب العزيز غير قليلة. وهكذا كان الأجلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه وقد سئل عن معنى آية من كتاب الله يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا عمر رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها أكابر الصحابة ويستشيرهم فيها. قال ابن سيرين رحمه الله: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. وقال رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. وقال أيضا: من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ورحم الله الإمام الشعبي رحمه الله حينما سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له أصحابه: إنا نستحي لك من كثرة ما تسأل فتقول لا أدري. قال رحمه الله: لكن ملائكة الرحمن لم يستحيوا إذ سئلوا عما لا علم لهم به فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا أدري نصف العلم. وقال بعضهم: إذا نسي العالم كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وكان أبو عبيدة إذا سئل يتمثل قول الشاعر: يا رب لا أدري وأنت الداري، كل امرئ منك على مقداري. وفي تدافع الفتوى وذم المسارعة إليها أورد ابن عبد البر رحمه الله قول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. وهذا إمام دار الهجرة رحمه الله. يقدم عليه رجل من مسافة بعيدة فيعرض عليه 40 مسألة فيجيب عن 4 منها ويقول في 36 مسألة منها الله أعلم. فيقول له الرجل: أنت مالك بن أنس، إليك تضرب أقباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد، وقد جئتك من مسافة بعيدة وتقول الله أعلم، ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم إن مالك يقول الله أعلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يسأل فيتوقف أو يقول لا أدري أو نحو ذلك. وقال سفيان بن سعيد: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. وكان إذا سئل رحمه الله يقول: إنما يفتي الناس مفتن أو أحمق، وأنا لست بمفتن ولا أريد أن أكون الآخر. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مختار له وما وجد مندوحة عنه وغير أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتاويه وجوابه أغلب. معاشر المسلمين، إذا كان هؤلاء الأئمة مع جلالة قدرهم وعظيم مكانتهم يسلكون مسالك التورع والتثبت، فكيف هي الحال الآن؟ وكيف بنا معاشر المسلمين؟ الله المستعان. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحل غير نسائها. لقد وصف الحكيم الترمذي عموم الخلق في زمانه فقال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة. وعن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه، فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ قلت: فكيف لو رأى هذا العالم زماننا هذا؟ في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكم رأى الغيور نزالا في حلائب العلم ومتطفلين في ساحات المعرفة وهم ليسوا منها في قليل ولا كثير، ديدنهم الجرأة على الفتوى ودأبهم التجاسر على التحليل والتحريم، متشبعين بما لم يعطوا، يتكلمون بما يعلمون وما لا يعلمون، ويجملون ويفصلون ويهرفون ويسفطون، وهم من أجهل الناس في أحكام الشريعة. وقل لمن يدعي في العلم فلسفة: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. إذا سمعت أحدهم يتكلم فكأنما يتنزل عليه وحي من جزمه وجرأته في قوله وعدم تورعه في كلامه، ولربما نسب ما يراه إلى الإسلام. ترى أحدهم يجيب في عظيم المسائل مما لو عرض على عمر لجمع له أهل بدر. وكم يتملكك العجب وأنت تسمع عبارات التعظيم لذواتهم والتعالي في نفوسهم، شعارهم: العلماء رجال ونحن رجال، قاموسهم: رأينا كذا، ترجيحنا، اختيارنا، والذي نراه ونحن نرى، والراجح عندنا. يقولون: هذا عندنا غير راجح. قلنا: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فليس كل من لبس عمامة، فليس كل من لبس عباءة أو كور عمامة أو نال شهادة أو أمن مسجدا أو ألف مؤلفا أو عمل مدرسا أو أبلغ في موعظة يعد شيخ الإسلام ومفتي الأنام، يحكم في العقائد والرقاب والأموال والأعراض وكأن الأمر شربة ماء. أما علمت هؤلاء أن الجرأة على الفتوى جرأة على النار، وأن التجسر عليها اقتحام لجراثيم جهنم عياذا بالله عياذا. بل لقد وصل الحال ببعض العامة إلى أن يفتي بعضهم بعضا، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء عند السؤال. لقد أصبح الحديث في علوم الشريعة بضاعة كل متعالم مأخون، حتى ساموا باعة البقول عددا، وتكلم كثير من الرويبضة واستطالوا على منازل العلماء ومقامات العظماء والفقهاء، وعمد بعضهم إلى أمور من الثوابت والمبادئ وجعلوها غربة للتغيير والتبديل بحجة التنوير والتطوير، ولربما تحذلقوا بتغير الفتوى بتغير الزمان. ووجد من يتنصل على الفتوى بأمور جاء تحريمها مما علم من الدين بالضرورة، وكثر التحايل على أمور الشريعة فاستحلت كثير من المحرمات بأدنى الحيل. وطالب بعض مثقف العصر من أطراف التغريب وتلامذة الإفرنج بالترخص بل بالتفلت من الأحكام الشرعية، فطالب بعضهم بإعادة النظر في حرمة الربا أو بعض صوره، وآخرون بالتعدل المذموم والتجاسر المحموم على حجاب المرأة المسلمة وقضاياها. وهكذا في سيل من التلاعب المرلول بأمور الشريعة، وتجرأ بعض حملة الأقلام بل وبعض وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمقروءة والمرئية إلى إثارة قضايا كلية من الدين مع بعض المتعالمين ممن يمدون للإفتاء باعا قصيرة، وأكثرهم عند الفتاوى يكذبوا باحثين عن الإثارة وداعمين استقطاب القراء والمشاهدين. فالويل كل الويل لكل من ارتقى هذا المرتقى الصعب على حساب الدين وتعاليمه، فأضل فئاما من الأمة ممن سيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أمة الإسلام، إن الواجب حماية لبيضة الدين ودفاعا عن أحكامه وتشريعاته، أن يحجر على كل متكلم في الشريعة تحليلا أو تحريما وهو لا يحسن، فالحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأموال والأبدان، والغيرة على الشريعة من المكارم وهي أولى من الغيرة على المحارم. ووالله إنه لا يحرم على من لا يهتدي لدلالة القرآن ولا يعرف السنة والآثار والبرهان أن يتسنن جانب العلم ويتصدر في مجال الإفتاء ونحوه فيضل ويضل فتغرق سفينة الأمة. وقد قيل لسفيان الثوري رحمه الله في ذلك فقال إذا كثر الملاحون غرقت السفينة، ألا فليعلم هؤلاء أنهم بكلامهم في الشريعة إنما يوقعون عن رب العالمين سبحانه، وأن الفتاوي نار تضطرم. وكم سمعنا ونسمع من فتاوي فجة لا زمام لها ولا خطام، تبنى على التجري لا على التحري، لا تقوم على قدم الحق فتعنت الخلق وتشجي الحلق. وحق على هؤلاء أن تسلم الأمة من لأوائهم وتحذر من غلوائهم. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. روى ابن سيرين أن عمر قال لابن مسعود رضي الله عنهما: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير، فول حارها من تولى قارها. قال الإمام الذهبي في السير: وهذا يدل على أن للإمام أن يمنع من يفتي بلا إذنه. وذكر الخطيب البغدادي بسنده عن حماد بن زيد رحمه الله أنه سمع مناديا ينادي في أسواق المدينة ألا يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مالك. ولذا فإن الواجب أن يقوم بهذا العمل الأصلاء دون الدخلاء والمتأهلون للمتطفلون والمتعالمون، حفظا لدين الأمة وتوحيدا لكلمتها وضبطا لمسالكها ومناهجها، لتكون مبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وبذلك تسلم الأمة من غوائل المحن وبواعد الفتن، وتوجد العواصم بإذن الله من قواصم الجريمة الشنعاء، ألا وهي القول على الله بغير علم. والله المسؤول أن يعصمنا من الزلل ويحفظنا من الشرور والخطل، وأن يرزقنا نافع العلم وصالح العمل، فهذا هو عظيم الرجاء وكبير الأمل. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان، وثبتنا وإياكم على الحق والإيمان، ورزقنا اتباع سنة المصطفى من ولد عدنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله العلي الكبير العليم القدير المتفرد بالخلق والأمر والتدبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، هو للأنبياء لبنة تمامهم وللرسل مسك ختامهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه النجبى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إذا التمست أسباب هذه القضية فإن أهمها ضعف الوازع وقلة الرادع والتقصير في التقوى والإيمان ومخافة الواحد الديان وعدم المنهج الصحيح في التلقي والتحصيل، إضافة إلى قاصم الظهور داء الشهرة وحب الظهور واستشراء التعالم المذموم وغلبة الهوى وقعود الأكفاء والمؤهلين عن البلاغ والبيان. ولا يدفعن بعض المؤهلين ورع كارب وتشبث بارد في تبليغ ما يعلم من دين الله عز وجل، فلا تنافي بين التثبت مما لا يعلم وتبليغ ما يعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بلغوا عني ولو آية. وعلاج هذا الداء بتقوية الإيمان والخوف من الله في النفوس، والسير على المنهج الصحيح في التعلم، والأخذ من أهل العلم والرد إليهم للعلم والإيضاح، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا سيما في المعضلات التي تحتاج إلى مرجعية علمية موثوقة، وما عم فيه التنازع والاختلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن العلاج القراءة في سير الأسلاف والتحلي بأدب الخلاف والتواضع الجم والورع الصادق، وقبل ذلك وبعده إخلاص النية لله عز وجل وسؤاله التوفيق والتسديد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن القول على الله بلا علم ضرب من الكذب عليه سبحانه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ومن ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترويج الأحاديث الموضوعة عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويدخل في ذلك الكذب على علماء الإسلام المعتبرين وتلفيق الأكاذيب عليهم، أو الأخذ بالشواذ والإغراب في المسائل، أو ما يعمد إليه بعض السفهاء من تتبع رخص الفقهاء. وقد قيل: من طلب غريب المسائل ضل، ومن تتبع الرخص تزندق. أو التعصب لأحد من الأئمة وادعاء العصمة له وحكر الحق فيما يراه، أو نحو ذلك مما يصد عن المنهج الصحيح بالتلقي. فاتقوا الله أيها المتصدون لهذا كله، واتقوا الله أيها المستفتون، ولا تسألوا إلا من يوثق بدينه وعلمه، لتكونوا على بصيرة في أمور دينكم ونجاة في أمور دنياكم وآخرتكم. هذا واعلموا رحمكم الله أن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وأحقها بشفاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم كثرة صلاتكم وسلامكم عليه، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء يا خير من تجاوز وعفا، وارض اللهم عنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وأعز به أولياءك واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح له البطانة والسريرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وافق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.